حصريا على موقع djkimo.com. عايشة لكن من غير احساس، تايهة خايفة من كل الناس، قلبي من كتر ما هان وكفاية خلاص، روحي تعبانة من التفكير، حبيت ولقيت قلة تقدير، عدي ونسيت وسمحت كتير، بعدك ده قواني، علمني الأسوأ وخلاني أقدر أقسى عاللي أذاني وأنسى اللي في يوم بكاني، يا ما جيت على نفسي عشان حصرياً على موقع djkimo.com.